اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحباب، في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى أتناول مسألة من المسائل المهمة وسؤالا يحتاج المرء أن يسأله لنفسه. كثير منا أن يسأل نفسه هل أحب الله؟ لكن المقصود والسؤال الذي أريد اليوم أن يسأل كل النفس، وهل سأل نفسه من قبل هل أنا ممن يحبهم الله أو هل أنا ممن يبغضه الله عافانا الله وإياكم؟ أيها الأحباب، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم توضع ويوضع له القبول في الأرض. وفي زيادة لمسلم: وإذا أمر الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضهم أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض. أيها الإخوة، إذا سمع منا رجل أن أهل منطقته يحبونه فإنه يعيش في سعادة. إذا علم أن زوجته وأبناءه يحبونه يعيش في نعيم. إذا ما أخبر أن أهل المناصب أو المنازل العالية في الدنيا يحبوه وذكروا اسمه فإنه يعيش في سعادة تغمر الفرح. ما بالك إذا سمعت أو أخبرت أن الله تعالى ذكرك في الملأ الأعلى، أن الله تعالى ذكر اسمك لجبريل؟ ومن الذي ذكر اسمك؟ إنه رب العزة تبارك وتعالى، وينادى باسمك في الملأ الأعلى في أهل السماء، ويخبر عنك أن الله تعالى يحبك، وتخبر أن المحبة والقبول قد وضع لك في الأرض. أخبرني بالله عليك كيف يكون حالك؟ إنها منزلة عظيمة. إذا أحب الله تعالى العبد، من أحبه الله تعالى فقد وقى وكفاه وآواه، أيده، دفع عنه الضراء، جلب له السعادة وجلب له المحبة. ولذلك جاء عن قتادة رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الله تعالى ودا. قال قتادة: محبة ورحمة في قلوب عباده، في قلوب عباده. تلك المحبة التي تكون في قلوب الناس لك، تلك المودة التي تكون في قلوب الناس لك، في قلوب الناس لك، هذه نعمة من الله تعالى، هذه محبة من الله سبحانه وتعالى. كيف تسعى لتحصيل هذه المحبة؟ أنت لو ذكرت أو كتب اسمك في جريدة لترضى بذلك فرحا، وصورت تلك الورقة ونشرتها بين العباد. بل لو ذكر ممثل، وكلنا يعرف أحوال هؤلاء، أنه قد ذكر فلانا أو فلان، فإنه يطير بذلك فرحا وسعادة. أما أهل الصلاح فإنهم يحبون أن يذكرهم الصالحون، أن يقبل عليهم الصالحون، أن تكون لهم حظوة ومحبة في نفوس الصالحين. نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس جاء إلى أبي بن كعب فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. فقال: أو ذكرني الله باسمي؟ قال: نعم. فبكى بكاء شديدا لما علم أن الله تعالى ذكر اسمه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكرني باسمي؟ أمرك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرأ علي؟ ما توقف عند هذه المسألة، ولكن توقف عند قضية أن يذكره الله تعالى باسمه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: بكى. منهم من قال من شدة الفرح والسعادة، ومنهم من قال خوفا ألا يؤدي شكر هذه النعمة، نعمة أن يذكره الله تعالى باسمه. كلنا يفرح قصة علي رضي الله تعالى عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه يعني قضية عظيمة، منزلة نيفة عالية. صرت الراية في الغد رجلا يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة هذا رسولهم الشاهد، هذا همهم في الدنيا، هم يعلمون حقارة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذا هو الذي تنفس من أجله المتنافسون، تنفس من أجله وسعى إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علموا ما أعلمهم الله إياه، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما توقف عند الدنيا وملاذ الدنيا. أما نحن اليوم فهمنا في الدنيا، سعينا من أجل الدنيا، محبتنا في الدنيا، بغضنا في الدنيا، عملنا من أجل الدنيا إلا ما رحم الله. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على يديه، يدخل بهم إلى السوق فيرى جديا ميتا جيفة فيحمله، ويقول له يدرس الأمة درسا عظيما يبين لهم حقارة الدنيا التي نتنافس عليها. يغتب بعضنا بعضا فيها، يقتل بعضنا بعضا، يسيء بعضنا لبعض، وهكذا. رفع هذا الجيف الأسد مقطوع الأذن الجيفة، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قال: من يحب يا رسول الله؟ قال: أيكم يحب أن يكون له، أي بدون شيء، بدون مقابل؟ قال: والله ما نحب، إنه جيف، إنه ميت، ولو كان حيا صاحبهم همهم كلامهم، من الذي سيستيقظ يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الرايه، وعند ذلك يكون قد حظي بتلك الشهاده. فلما اصبحوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال اين علي، ثم اسند واعطى الرايه لعلي. وهنا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا هو المغنى، هذا هو الفوز، هذا هو الذي يتنافس من اجله المتنافسون. سعد بن معاذ سيد الاوس، اتدري ان عرش الرحمن يهتز لوفاه سعد؟ عرش الرحمن وعرش الله تعالى، عرش الرحمن ما هو؟ السماوات السبع والاراضين السبع، ما هي الا كحلقه في هذا العرش العظيم يهتز لوفاة سعد، لمحبة الله تعالى لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول في من؟ في نفوس الصالحين، المودة في نفوس الصالحين، الرحمة في نفوس الصالحين. قال ابن حيان: من أقبل على الله تعالى بوجهه وبقلبه أقبل الله تعالى بقلوب العالمين عليه. إذا أقبلت على الله بنية صالحة صادقة، بحب برغبة، علمت أنك عبد لله، علمت أنه بينك وبين الله عقد واتفاق، يوم أن شهدت أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فأنت لا تعسر هذه الجبهة إلا لله سبحانه وتعالى، فاعتمرت بما أمرك به الله، وانتهيت عما نهاك الله تعالى عنه، فأبشر عند ذلك بمحبة الله، أبشر، ولا تنظر إلى قضايا وإلى كلام الناس. عند ذلك يذعن الله تعالى تلك القلوب لمحبتنا. ولذلك جاء عن احد السلف انه راى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه في يوم عرفه فقال: والله يا ابتي ان الناس وان الله يحب عمر. قال: وما يدريك؟ قال: لان الناس يحبونه. قال: نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. وإذا اقتربت إلى الله عن الله بطاعته فإن الله تعالى يقبل قلوب العباد عليك. تصديق ذلك ما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا أحبك الله فإن الله تعالى هو الذي يدافع عنك، إذا أحبك الله فإن الله تعالى هو الذي يجلب لك أسباب النفع وأسباب المودة والرحمة، ويدفع الله تعالى عنك الباطل والظلم والعدوان، يوفقك الله تعالى في سماع الخير، يوفقك الله تعالى في رؤية الخير، يوفقك الله تعالى في عمل الخير إذا ما أقبلت على الله سبحانه وتعالى. وإذا ما كنت على ذلك رأيت ذلك في محبة الناس وفي مودة الناس. كم من أناس قد لا يقفون ولا يعرفون ولا التقوا بك من قبل، ومع ذلك تسمع عنهم أنهم قد ذكروا فلانا أو ذكروك بذكر الحسن. كيف ذلك؟ بهذه المودة التي جعلها الله في نفوسهم، بهذه المحبة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم كذلك أن شهادة الصالحين شهادة عظيمة، وهذه دلالة على محبة الله تعالى. جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة من ملأ الله ثنيه خيرا من ثناء الناس وهو يسمعه، وأهل النار من ملأ الله أذنيه شرا من ثناء الناس وهو يسمعه. أهل الجنة الذين أطلعهم الله تعالى على ثناء الناس يسمع، هو لا يريد ذاك الثناء، ولكن عجل الله تعالى له ذاك الثناء في الدنيا وشهد له الناس بهذا الثناء. وجاء في الحديث عن أبي ذر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى يكون الإنسان محسنا في مسند الإمام أحمد، قال: إذا قال جيرانك لك أنت محسن فأنت محسن، وإن قالوا أنت مسيء فأنت مسيء. هذه شهادة من الناس لا تكون في أهل الفجور، وإنما تكون من أهل الصلاح، تكون من أهل القربات، تكون من أهل المسارعة الخيرات. ولذا جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال: وجبت وجبت. ومر بأخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت، أي وجبت الجنة. وأثنيتم عليها شرا، أي على الثانين، فقلت: وجبت، أي وجبت النار. أنتم شهداء الله في أيها الأحباب. وإذا أطلق الله رجلا دعا جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضته. تصور لو أنك علمت أن زوجتك تبغضك، أن أبنائك يبغضوك، أن جيرانك يبغضوك، كيف يعيش هذا الإنسان؟ يعيش في ضرك، يعيش في جلاء، لا يتمنى العيش. باطن القلب أفضل من ظهرها. إذا كان مبغوضاً مبغوضاً لا يحبه الناس، أقرب الناس إليه لا يحبونه، كل هذا لا يكون شيئاً إذا كان هذا الإنسان قد بغضه الملأ الأعلى. إذا أبغضه الله تعالى وأبغضته الملائكة ووضعت له الأغضاء في الأرض، فإن الحيتان في باطن البحر تلعنه، وإن هوام تلعبك، نسأل الله السلامة والعافية. إذا لابد أن يختار الإنسان لنفسه، والصالح والموفق لا يختار لنفسه إلا المحبة، أن يكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أمور لابد أن يقوم بها الإنسان. أنت عند أن تقرأ في القرآن ستمر على كثير من الأمور التي يحبها الله عليك بالتطبيق إن أردت أن تكون من هذا الصنف الذي يحبه الله تعالى. وإذا ما قرأت وعلمت شيئاً يبغضه الله تعالى فعليك أن تغلق، عليك أن تنصرف، عليك أن تنتهي، عليك أن تبتعد. الله سبحانه وتعالى عند أن تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: والله يحب المتقين، والله يحب المتقين. إذا حتى يحب الله تعالى لابد أن أحقق التقوى، لابد أن أكون من الأتقياء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذا عليك أن تتقي الله، أن تنظر فيما يحقق التقوى، أن تقلع عن معصية الله. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال: التقوى هي العمل بالتنزيه والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. عليك أن تستعد لهذا اليوم، عليك أن تعمل بكتاب الله، عليك أن تقلع عن تلك المعاصي. كل ما ذلك الرجل الذي يقع في المعصية ويقع في الذنب، لكن الموفق هو من تاب من هذه المعصية ومن تاب من هذا الذنب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عند أن تقرأ قول الله تعالى: عليك أن تكون من المحسنين، أن تحسن، أن تقدم الإحسان لعباد الله، أن تكون من أهل صنائع المعروف، من أهل المعروف، صنائع المعروف تقي مصانع السوء والهلكة. الإحسان تحسن في عباد الله كأنك تراه، هذه منزلة عظيمة. من حقق هذه المنزلة فإنه بإذن الله تعالى قد يكون من هذا الصف، والله يحب المحسنين. إذا ما قرأت في هذه النصوص تستطيع أن تنفذ إلى محبة الله من عدة جهات. كذلك في الجانب الآخر، في الجانب الآخر لا تكن ممن يضر الله تعالى، والله لا يحب الظالمين. إياك أن تكون من الظالمين. الله تعالى كما في الحديث القدسي حديث أبي هريرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت محرما فلا تظلموا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إياك أن تظلم الناس في دمائهم، في أعراضهم، أن تكون من المغتابين، أن تأكل أموال المساكين، أن تكون من أهل البلاء والعياذ بالله. والله عند أن تقرأ والله لا يحب كل حوال أثيم. إياك أن تكون من أهل الغد، من أهل الخيانة، من أهل الغش. إذا أنت تستطيع أن تحقق هذه المحبة. وإذا نظرنا فيما قرأت الآن عند أن نتكلم في الإحسان والله يحب المحسنين، عند أن نتكلم في التقوى، عند أن نتكلم كذلك في الظلم، عند أن نتكلم في الفخر، عند أن نتكلم في الخيانة، تجد أنك تتمحور دائما في معاملة الناس فيما بينهم البين. إذا أنت تستطيع، إذا ما أصلحت ما بينك وبين الناس فإن ذلك أيضا يصلح ما بينك وما بين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة التي شهد بها الكافرون للنبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة ومحاسن الأخلاق في كثير من النصوص. تعلمون ما جاء من حديث ابن عباس في صحيح البخاري عند أن سأل هرقل أبا سفيان عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن الحديث الطويل، فقال أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والزكاة والبر والصلة. إذا كان من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الشعائر التعبدية، الشعائر التعاملية بالبر والصلة والصدق والعفاف. هنا تمحور الدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأقبل كثير من الناس فدخل الإسلام لأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمعاملات ولأخلاق المسلمين ومعاملة المسلمين. يذكر المؤرخون أن بل كانوا يتمنون أن يدخل الفاتحون من المسلمين بلادهم لما سمعوا من مكارم أخلاق المسلمين، من معاملة المسلمين، من صدق المسلمين، من إحسان المسلمين، من بر المسلمين، من عفاف المسلمين. فأحبوا الإسلام قبل أن يروا المسلمين، قبل أن يروا المسلمين. وهنا أذكر أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قصة إسلام أبي ذر عند أراد أن يسلم، لكن أراد أن يسلم ويسمع الرجل يشار إليه بالجنون، يشار إليه بالكذب. وإذا أراد الله نشر فضيلته أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال المال فيما جاورت ما كان يعرف فيه عرف عيوني. فقال لأخيه أنيس: اذهب إلى هذا الوادي، يعني ماذا؟ مكة. فاعلم لي علم هذا الرجل، تحسس وتجسس وانظر أخبار هذا الرجل الذي يدعي النبوة، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فانطلق أخوه واسمه أنيس بن جناد الغفاري حتى أتى مكة، فأخذ ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سمع شيئا كثيرا ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أياما، ثم عاد لأخيه: ماذا تتوقع أن يعود أنيس بأي خبر سيخبر أخاه، بأي أمر سيطلع أخاه عليه. لقد أتى بعنوان وبترجمة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الترجمة وهذا العنوان على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المجتمع الجاهلي. مجتمع جاهلي، نحن نعيش في مجتمع مسلم، مجتمع جاهلي يعبد الأوثان، يسجد للصنم، يخرج إلى البر، نسي الصنم الذي يعبده، إلهه نسيه في بيته، فإذا به يحلب شاة على كومة من تراب يعجنها ثم ينجرها ويصنعها صنما ثم يعبده، يأتون بالتمر يجعلونه عجوا ثم يعبدونه، يأتي وينجر الحجر صنما. إذا هذا المجتمع وصل عقله إلى أن بركة الجهل والجهل. هذا المجتمع يأتي البنات، يقطع الأرحام، يسيء الجوار. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بدعوة التوحيد، ومع ذلك عاد أنيس وقال لأخي إمام، اسمع ماذا قال. قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشرك. فقط هذا الذي جرى انتباه أنيس. مش ممكن، تعال مثلا في عزبة كلها بطلية، تجد كلهم بطلية، النسوان بطلية، الرجال بطلية، البهائم بطلية، كل شيء بطلية. كيف لهذه النبتة الطيبة أن تخرج في هذا المستوقع؟ كيف لهذا الإنسان أن يأتي بهذه المحامد، بهذه الشمائل، بهذه الأخلاق؟ والله إن لم يكن ربه الذي رباه فمن ذا الذي رباه؟ رباه الذي قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، لم يقل وإنك ذو خلق عظيم، وإنما على جميع الأخلاق علىها النبي صلى الله عليه وسلم وصار على قمتها، وإنك لعلى خلق عظيم. فلما رأى في هذا المجتمع شريط الأخرين إثيوبيا الكل أسود، الدنيا مظلمة، وتشوف راجل أبيض أو الثور الأسود وفي شعر بيضاء، في هذا المجتمع يكون النبي صلى الله عليه وسلم كهذه الشعلة المضيئة ويدعو إلى مكارم الأخلاق. فيعود أنيس فيقول رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، لتعلم أن مكارم الأخلاق أمرها عظيم، وأن الذين يفرقون يصلي يصوم ولكن لسانه يفري في أعراض المسلمين، يصلي ويصوم ولكنه يأكل أموال المساكين، يصلي ويصوم يغتاب الناس، لا يسمع الناس من الغيبة منه والنميمة. الدين حسن الخلق، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن حديث عائشة يقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن حديث الثمان يقول أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان نازعا، وببيت في أعلى الجنة، في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الدين معاملة والدين شعائر تعبدية، لا تفصل بين هذا وهذا. ولذلك في المسند كذلك عند أن سأل النجاشي سأل الصحابة وقال ما هذا الدين الذي جئتم به؟ ما أنتم الذين ذهبتم في دين آبائكم وأجدادكم، ولا أنتم الذين ذهبتم في دين ولا في دين أحد من هذه الأمم، لا أنتم نصارى ولا يهود ولا عبدتم الأصنام بآبائكم. فقام جعفر فقال أيها الملك لأن تظن إن كنا قوما نعبد الأوثان والأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله فينا نبيا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. أول شيء جعل قلوب الناس تركن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقه. الصدق ذكر هنا للنجاشي نعرف صدقه وأمانته وعفافه. هذه أمور لا تتخيل أنها أمور ثانوية هامشية، هذه التي توفق الداعية في دعوته، هذه التي تجعل قلوب الناس تميل إليك. مثل ذلك عمل، يعني يعمل خير سيبتدي رداء الخير، يعمل شر سيبتدي رداء الشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. نريد اليوم ان نصبح ما وقع من فساد، نريد اليوم ان ندعو الناس الى الخير. كن كالشمع تضيء او كن كهذا المصباح لا يؤذي نفسه ويضيء ويجلب المنفع والخير الى الناس. قال للنجاشي هذا الكلام، كنا على ذلك حتى بعث الله فينا منا رسولا منا نعرف صدق نسبه وصدقه وامانته وعفافه، فتعالى الى ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وامرنا بالصله والصدق والعفاف وان نكف عن المحارم والكمال. هذه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، الدعوه بالصدق، الدعوه بالصدق، الدعوه الى الامانه، الدعوه الى العفاف، الدعوه الى الاحسان، الدعوة إلى المعروف. هذا كله من ديننا، من ديننا. ولذلك إذا أردنا بالفعل أن نجيب على هذا السؤال، هل أنا ممن يحبه الله تعالى؟ هل وصلت إلى هذه المنزلة؟ فعلي أن أحقق التقوى، أن أحقق التوحيد، وأن أكون من المخلصين، وأن أكون من الأتقياء، وأن أكون من المحسنين، وأن أكون من الأمناء، وأن وأن أكون من الصادقين، وأن أكون من العاملين بدين رب العالمين. عند ذلك أبشر أن يناديك الله تعالى باسمك في الملأ الأعلى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يحب الله ورسوله وممن يحبهم الله ورسوله، وجزاكم الله خيرا. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قد شرفنا يوم الشمساء جلل، كنا نتمنى أن يتفضل وأن يتكلم بكلامه الطيب النافع ذلك من الشيخ محمد، ولكن هو أصر جزاكم الله خيرا. هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا. وأذكركم يا إخواني أن في يوم السبت القادم إن شاء الله فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في مجمع دار السلام عند الشيخ أسامة جبل. ها؟ الشيخ أسامة جبل جاي عشان إيه؟ سلم مع الشيخ إبراهيم ويقولوا لكم إن الشيخ مصطفى العدوي إن شاء الله جاي لهم في المجمع السنية يوم السبت القادم إن شاء الله.